فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ وبعلا فاهق الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى قاعدة من القواعد التي تبعث الأمل في نفوس المؤمنين وتملأ قلوبهم ثقة ويقينا. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: والعاقبة للمتقين. وهذه القاعدة جاءت في سياق تبشير وبعث موسى عليه الصلاة والسلام بعث الأمل في نفوس أتباعه الذين لقوا الألاقي من الطاغية الكبير فرعون. وكان موسى عليه الصلاة والسلام يشير بهذه الكلمة إلى سنة الله عز وجل المطردة في أتباعه، فهو يقول لهم: اتقوا الله وستكون العاقبة لكم. وهذه القاعدة جاءت بلفظ مقارب جدا في خطاب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في خواتيم سورة طه. يقول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومن المعلوم أيها المشاهدون والمشاهدات أن العاقبة هنا لا تنحصر في الآخرة التي ضمن الله عز وجل النجاة فيها للمتقين، كما يقول عز وجل: والآخرة عند ربك المتقين. كلا، بل هي عامة في الدنيا وفي الآخرة. لكن قبل أن نسأل أين صدق هذه القاعدة وتحققها في واقع الناس، دعونا نسأل أنفسنا معشر المسلمين: هل حققنا نحن التقوى التي يريدها الله عز وجل؟ فإن حققناها فلنبشر، فإن وعد الله لا يخلف. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إن أدنى تأمل لمجيء هذه الآية والقاعدة مع تنوع سياقاتها ليوضح بجلاء اضطراد هذه القاعدة. فإن ربنا جل وعلا أخبر في قوله سبحانه وتعالى: والعاقبة للتقوى، وأخبر أيضا بعد قصة موسى مع فرعون قال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين، وأخبرنا الله عز وجل عنها بعد قصة قارون، وبشر بها موسى قومه وأتباعه على دينه. وحقيقة العاقبة كما يقول العلامة ابن عاشور: أنها كل ما يعقب أمرا ويقع في آخره من خير أو شر، إلا أنها غلب استعمالها في أمور الخير. فالمعنى أن التقوى تجيء في نهايتها عواقب خير. واللام في قوله للتقوى وللمتقين للملك، تحقيقا لإرادة الخير من العاقبة، لأن شأن لام الملك أن تدل على نوال الأمر المرغوب، وإنما يطرد ذلك في عاقبة خير الآخرة، وقد تكون العاقبة في خير الدنيا أيضا للتقوى. وجاءت هذه الجملة، وما زال الكلام لابن عاشور رحمه الله يقول: وجاءت هذه الجملة بهذا الأسلوب لتؤكد معنى العموم، أي لا تكون العاقبة إلا للتقوى، فهذه الجملة أرسلت مجرى المثل. انتهى كلامه رحمه الله. وما أحوجنا أيها الإخوة ونحن نشاهد ما نشاهد، إن على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، أن نتأمل هذه القاعدة جيدا. ولنبدأ بالإشارة إلى المستوى الجماعي، فإن أمة الإسلام كما لا يخفى على كل إنسان منذ قرون تمر بحالة من الضعف والتفرق وتسلط الأعداء على كثير من أهل الإسلام، وهذه حال تجعل بعض الناس المنتسبين للإسلام وبكل أسف يبحث عن موطئ قدم خارج دائرة بلاد الإسلام، فيذهب غربا أو شرقا بحثا عن مبادئ أخرى أو مذاهب مختلفة أو مناهج متباينة لا تمت إلى الإسلام بصلة، بسبب شعوره البائس بهزيمة داخلية وبسبب ما تعانيه الأمة الإسلامية من تفرق وتشرذم. وفي الوقت ذاته عندهم بهار فظيع بالتقدم المادي وما يوجد في تلك البلاد الشرقية أو الغربية من محاسن تتعلق بحقوق الإنسان أو غيرها من المجالات. والمؤلم في أمثال هؤلاء أنهم في الواقع لم يروا من حضارة الشرق ولا الغرب إلا الوجه المشرق والجانب الإيجابي وهو موجود فيهم، وعميت أبصارهم أو تعاموا عن الجوانب المظلمة في هذه الحضارة وما أكثرها. إنها حضارة اعتنت بالجسد وأهملت الروح، عمرت الدنيا وخربت الآخرة، وسخرت ما تملكه من أسباب مادية في التسلط على الشعوب المستضعفة وفرض ثقافاتها وأجندتها على من تشاء. وعلى سبيل المثال دعونا نأخذ هذا النموذج. في نظام الثورة الفرنسية تم تقرير ما يسمى مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين البشر كما يزعم واضعه. هذا النظام لم يمنع واضعيه من إبادة ثلث سكان جزيرة هايتي الموجودة في أمريكا اللاتينية. لماذا؟ لأنهم تمردوا على الاستعباد والاستدلال. كما أن القائد الفرنسي المشهور نابليون بونابرت كان، وهو ممن أنجبته الثورة الفرنسية، كان قد جاء إلى بلاد مصر، وماذا فعل بلاد مصر؟ احتلها وأقام نظاما استعماريا فيها. إذن إنما هي شعارات لا حقوق إنسان ولا غير ذلك، فهي شعارات وأوراق وأشياء تكتب على الورق. والأمثلة كثيرة لا يستطيع لها هذا المقام لا لسردها فضلا عن التفصيل فيها، لكن لعلنا أن نذكر بمناسبة مرت ولا زالت تداعياتها موجودة اليوم، وهي قضية انهيار النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي قام على مصادمة منهج الله عز وجل العادل في شأن المال. وإلى اليوم انهار أكثر من 100 بنك في أمريكا وحدها. فماذا رأى هؤلاء؟ لقد رأى أرباب هذا النظام صدق ما توعد الله عز وجل به، أكلة الربا من المحق. وفي كل يوم نسمع عن مليارات ضائعة ومهدرة، وعن شركات عالمية أفلست، بل وعن بنوك انهارت انهيارا تاما. حينها قال من قال من الغرب: لا بد من العودة إلى المنهج الإسلامي في الاقتصاد. وصدق الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وصدق الله تعالى: والعاقبة للتقوى. ألا ما أحوجنا أيها الإخوة جماعات وأفراد، ما أحوج الدول الإسلامية، ما أحوج الجماعات الإسلامية في بقاع الأرض إلى أن يتدبروا هذه القاعدة جيدا، وأن يتأملوا بتأمل عميق في العواقب التي جناها مخالف التقوى في الأنظمة وفي الحكم والسلوك. ومن تدبر مجيء قوله سبحانه وتعالى حكاية عن موسى وهو يخاطب قومه المضطهدين عدة قرون: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، من تدبرها عرف حاجة الدول والمجتمعات لتأمل هذه القاعدة جيدا، وأن وعد الله عز وجل لا يتخلف أبدا بشرط تحقيق ذلك الوصف، ألا وهو تقواه على مستوى الدول وعلى مستوى الشعوب. ولنتأمل في قول من بيده عواقب الأمور جل جلاله وتقدست أسماؤه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن أراد أن يعرف الآثار السيئة التي جناها العالم من تخلف المسلمين فليقرأ كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. هذا فيما يتعلق بالجانب الجماعي. أما على المستوى الفردي فإن الحديث يحتاج إلى بسط أكثر، لكن لعلي أشير في هذا المقام إشارة تذكر بأهمية هذه القاعدة في حياتنا اليومية. فإن آية القصص التي قرر الله سبحانه وتعالى فيها أن العاقبة للمتقين جاءت بعد قصة قارون الذي لم يصبر على فتنة المال، وفي هذا إشارة واضحة إلى حاجة المرء رجلا كان أم امرأة لتدبر هذه القاعدة جيدا، خصوصا وهو يعيش في جو من المغريات والفتن والصوارف عن دين الله تبارك وتعالى، يتدبرها ويتأملها لتهون عليه الصبر عن الشهوات والملذات المحرمة. فكلما دعته نفسه إلى معصية الله عز وجل أو ما يخالف التقوى فليذكرها بحسن العاقبة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها المتقين في الدنيا وفي الآخرة. كذلك أيضا الداعية إلى الله عز وجل أحوج ما يكون إلى الصبر وهو يسير في طريق الدعوة الطويل اللاحب الذي لا يسلم من ابتلاءات إن في الخير أو في الشر، خصوصا إذا كان لا يجد معينا ولا ناصرا، بل قد يجد مناهضا ومعاديا ومؤذيا. يقول شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى بعد أن ذكر شيئا مما تعرض له نبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم من أذى وابتلاء، قال رحمه الله كلمات جميلة مؤثرة، يقول: فكيف يطمع أحد بعد ذلك أن يسلم؟ أو يقول: متى كنت تقيا أو مؤمنا فلن يصيبني شيء. ليس الأمر كذلك، بل لا بد من الامتحان، ومن صبر حمد العاقبة، كما قال الله جل وعلا: فاصبر إن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. فالعاقبة الحميدة لأهل التقوى متى صبروا واحتسبوا وأخلصوا لله وجاهدوا أعداءه وجاهدوا هذه النفوس، فالعاقبة لهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنت يا عبد الله، ولا زال الكلام لسماحته رحمه الله، فأنت يا عبد الله في أشد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومها والاستقامة عليها، ولو جرى ما جرى من الامتحان، ولو أصابك ما أصابك من الأذى أو الاستهزاء من أعداء الله أو من الفسقة المجرمين، فلا تبالي، واذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام، واذكر أتباعهم بإحسان، فقد أوذوا واستهزئ بهم وسخر بهم ولكنهم صبروا، فكانت العاقبة لهم حميدة في الدنيا والآخرة. فأنت يا أخي كذلك اصبر وصابر. انتهى كلامه، رفع الله درجته في المهديين. أيها الإخوة المباركون، ومفهوم هذه القاعدة الكريمة المحكمة والعاقبة للمتقين، مفهومها أن من لم يكن تقيا في أحواله وأفعاله فليس له عاقبة حسنة، وإن أهمل زمانا أو ترك دهرا، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. وقد كان شيخ الإسلام الإمام الهمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يستدل بهذه القاعدة القرآنية المحكمة حينما جاء التتار وهجموا على بلاد الإسلام، وكان رحمه الله لقوة يقينه وعميق فهمه لكلام الله يقسم بالله ولا يستثني إلا استثناء التحقيق، كما يقول كان يقسم أن جند التتاري مهزومون. لما؟ كان يستدل بهذه القاعدة. واستمعوا إلى هذا النص الذي أختم به حديثي، يقول رحمه الله لمن حوله من الناس ولمن يبلغه كلامه: واعلموا أصلحكم الله أن النصرة للمؤمنين والعاقبة للمتقين، وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهؤلاء القوم، يعني التتار، مقهورون مقموعون، والله سبحانه وتعالى ناصرنا عليهم ومنتقم لنا منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأبشروا بنصر الله تعالى وبحسن عاقبته، وهذا أمر قد تيقناه وتحققناه، والحمد لله رب العالمين. وبهذا الكلام نختم حديثنا عن هذه القاعدة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكر في الذكر الحكيم، تجي فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها الملل، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ وبعلا فائق حسن.